بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. قال رحمه الله: إثبات الأسماء لله ونفي المثيل عنه. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر الآن المصنف رحمه الله اختتم الآيات التي فيها أسماء الله، وآخر اسم ذكره اسم الرحيم، ثم بعد ذلك ساق الآيات التي فيها إثبات أسماء الله عز وجل، إثبات أسماء الله، ثم بعد ذلك تنزيه الله عن كل نقص وعيب، ثم بعد ذلك يبدأ في إثبات صفات الله من القرآن. واضح لكم؟ فلما انتهى من الأسماء ذكر إثبات الأسماء. نعم. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، يعني مراد تبارك اسم ربك يعني تبارك أسماء الله، يعني إن أسماء الله الغاية في البركة. نعم. والحسن، نعم، والجمال. نعم. تبارك أي بلغ في البركة النهاية والغاية والنفع والسعة. نعم. والبركة هي كثرة النفع. تبارك فعل ماضي. نعم. وفي هذه الآية إثبات الأسماء لله سبحانه. اي نعم، يعني إذا لما ذكر المصنف الأسماء في دقيق، فلو قال سأل سائل: أنتم أثبتوا الأسماء هذه، هل في القرآن فيها إثبات أسماء لله عز وجل أو أن له أسماء؟ نقول نعم، منها ما ذكره المصنف، ومنها: ولله الأسماء الحسنى، ومنها: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، في سورة طه. نعم. نعم. والمراد بالاسم جنس جميع الأسماء. والمراد بالاسم جنس جميع الأسماء، يعني عام، تبارك يعني تباركت أسماء الله. نعم. فإنه مفرد مضاف إلى معرفة. نعم. اسم مفرد، والله سبحانه وتعالى معرفة فيعم. نعم. شمل وعم جميع الأسماء. شمل. فشمل وعم جميع الأسماء، يعني جميع أسماء الله غاية في البركة والنفع، لهذا يشرع عند بداية كل عمل ذكر اسم الله، استعانة وبركة، نتبرك باسمه تعالى سبحانه. لذلك عند الذبيحة تقول بسم الله تحل، ما تقول بسم الله يحرم أكلها. عند الجماع شخص يقول عند زوجته بسم الله لا يضرها الولد شيء، عند دخول منزل تقول بسم الله الشيطان ما يدخل، عند الأكل تقول بسم الله الشيطان ما يأكل، عند الشرب تقول بسم الله الشيطان ما يشرب، وهكذا. عند إغلاق الآنية تقول بسم الله الشيطان لا يقربها، تغلق الباب تقول بسم الله الشيطان لا يدخل، وهكذا. أي أننا نتبرك بذكر اسم الله، فهو غاية في البركة والنفع. نعم. لذلك السحرة عند انتخاذ شرهم يذكرون غير اسم الله على سحرهم كالجن ونحو ذلك. نعم. فدل على أن لله سبحانه أسماء، وأنها بلغت في كثرة النفع والخير الغاية. الله أكبر. نعم. لذلك الله قال له الأسماء الحسنى، يعني أسماء حسنى بالغة في الحسن، حسنى يعني صيغة مبالغة، حسنى مرة تمام، ليست حسنة لا بل حسنى. نعم. وفيها إثبات صفة الجلال والإكرام لله سبحانه وتعالى. نعم. تبارك اسم ربك ذي الجلال، الجلالة يعني المكانة، والإكرام من الكرم. نعم. مكرم ومكرم. نعم. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نعم. هذه الآية فيها أنه لا سمي له، يعني لا أحد نظير لله سبحانه في أسمائه الحسنى هذه. نعم. استفهام بمعنى النفي العام. نعم. أي لا أحد يستحق لاسمه. لا أحد يستحق لاسمه. يستحق لاسمه، نعم، يستحق لمثل اسمه، يعني يستحق لاسمه، نعم، يعني ما في أحد مثل اسمه سبحانه وتعالى، نعم. ولا مساوي له، لا شك، نعم. ولا مسامي سبحانه، نعم. هذا من النفي العام. أيوة. هل تعلم له سمية، نفي عام، ما فصل، ما قال أحسن من أسماء أسماء الأنبياء وأحسن من أسماء الرسل أو أحسن من أسماء الملائكة، لا، أبدا، نفي عام مجمل، نعم. ولم يكن له كفوا أحد، الكفو المساوي، لم يكن له مساويا أحد، يعني حتى في أسماء ما الله أحد يسوي فيها، نعم، لا في كثرتها ولا في حسنها سبحانه وتعالى، نعم، لكماله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه، نعم. وهذا من النفي العام مراد منه الكمال، لا شك، نعم، كل نفي يراد منه الكمال، مثلا الله ما له ولد، الكمال لأنه واحد، الله ما له مثيل، لماذا؟ لأنه سبحانه كامل، نعم. فهو مقصود لغيره، أيوه، مقصود لغيره، لأن غيره ما يسويه، تمام، أيوه، الله ما له ولد، يعني أنت لك ولد لكن الله ما له ولد، نعم. بخلاف الإثبات المفصل فإنه مقصود لذاته وتقدم، عزيز حكيم كريم لذاته سبحانه وتعالى، نعم. وهذه طريقة الكتاب العزيز في النفي، النفي المجمل، نعم، نفي ما لا يليق بالله نفيا مجملا، نعم، نفي مجمل، نعم. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني ما تفصل، ما تقول الله ما يأكل، الله ما يشرب، الله ما لا، ما تفصل، نعم. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الند المثل والشبيه، نعم، وكذلك هذا النفي مجمل، يعني فلا تجعلوا لله ند اللات والعزة ومنات وذات الخلاصة، لا، مجمل، فاجعل لها أي ند، نعم. هذا من النفي المجمل، نعم، ما ذكر شيء من الأنداد، نعم، يعني لا مثل له ولا نظير سبحانه وتعالى، نعم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، نعم، أندادا أشباها ونظراء، نعم، يعني هذا فيه ذم ليجعل لغير الله مما هو لله من الأشباه والنظراء، أي أن الله هو المتفرد بكمال الأسماء سبحانه، نعم. إنكار على الناس الذين يتخذون الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، نعم. فهذه الآية من النفي المجمل، نعم. وكذلك نظائرها كقوله ولم يتخذ ولدا، وقوله فلا تظلم، ولم يتخذ ولدا، ما سمى أي أحد، فيقيل ذلك قال سبحانه، نعم. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، نعم، لأن الله ليس له مثيل